يقول: هل كان المشركون، هل كل المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أم أن بعضهم يشرك في الرخاء والشدة؟ والجواب أن الأمر كما ذكر السائل، أن منهم من يضطرد شركه في الرخاء والشدة، ومنهم من يشرك في الرخاء دون الشدة. فوجود أصل هذا وهو وقوع الشرك عند كثير منهم في الرخاء دون الشدة يصحح ما ذكره صاحب كتاب القواعد الأربع عند ذكر هذه المسألة، وكذا ذكرها أيضا في كشف الشبهات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.